الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا وضعف المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اللهم قو في رضاك ضعفنا، واجعل الإسلام منتهى رضانا يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعز المسلمين والإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل المتخاذلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة القصص نافذة على سورة القصص في إطار حملة التوعية التي جاء بها القرآن الكريم. ثالث مرة تقريبا نلتقي ونقول أن القرآن هو مصدر توعية العقول وتنوير العقول، ولا مصدر سواه ينير العقول والقلوب. ولذلك سماه ربنا نور، نور مبين. وفي هذه السورة تلك آيات الكتاب المبين، والذي يبين لابد أن يكون منيرا. سورة القصص بدأت بمقدمة فيها خلاصة ما ينبغي أن يفهم. فنقول إن القرآن كتاب توعية، يعني الأمة التي نزل فيها القرآن لابد أن تكون هي أوعى الأمم، أوعى الأمم بكل ما يخطر على بالك من معلومات. ولذلك العلماء قالوا بدأت سورة القصص قصة موسى مع فرعون، وقصة قارون مع قوم موسى، بدأتها بالأسباب التي من أجلها أورد الله القصة سبحانه وتعالى. نمرة واحد، قصة بدأت بالأسباب. ولك جمعناها يعني يلي تلاحظ الأحداث والأحوال وتتطلع على الأمور لابد أن تعرف مبرراتها وأسبابها ودوافعها عشان تفهمها فهما حقيقيا. صلى على رسول الله. إلا عايز يفهم حاجة صح لازم يجيش دوافعها إيه وأسبابها إيه. ودي قيمة يعلمها لنا القرآن الكريم، والمتكلم هو الله. ربنا يقول نتلو عليك، نتلو هو اللي بيتلو على سيدنا محمد جبريل، لكن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام كلام الله. فالله يتلوه فهو المتكلم، وجبريل يتلوه فهو الناقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نتلو عليك من نبأ موسى، من نبأ موسى وفرعون بالحق. نبأ هو الخبر الهام العظيم الذي يتضمن مجموعة من القيم والمبادئ والحقائق. بدأت القصة بالأسباب عشان يقول للناس اللي عاوز يفهم حاجة لازم يفهم مبرراتها إيه، عاوز تفهم موضوع شوف دوافعه إيه وأسبابه إيه. إذا فهمت أسبابه ودوافعه يبقى تستوعب الموضوع، دي أول حاجة. وبعدين في السبب، الأسباب التي وردت في أول السورة، أول شيء الواقع الكئيب الذي تعيشه مصر في تلك الحقبة، لأنه قال لك كلمة فرعون، يوم ما أقول لك فرعون تفهم منها كان فين؟ في مصر. زي ما أقول يوم أقول تبع تبقى تفهمها كانت فين؟ في اليمن. لما أقول قيصر يبقى فين؟ لو كسرى يبقى فين؟ قصرى في قيصر في الروم، وكسرى في فارس، مشهورين كده. كسرى ده لقب لملك فارس، قيصر لقب ملك الروم في شمال الأفريقيا وشمال الأسف. ولما يقول فرعون يبقى معناها إيه؟ يبقى أولا يصور لك واقعا كئيبا تعيشه مثل تلك الحقبة، وهذا الواقع الكئيب هو السبب في قصة موسى، فإن موسى يبعث. ثانيا أن منها من خلال الواقع الكئيب إن في فئة مستضعفة، المفترض أنهم ورثة النبوات وأنهم أصحاب الوحي، لأن بني إسرائيل أول دخول في مصر كان دخولهم على يد من؟ كان دخولنا في دروس على يد سيدنا يوسف، يوسف اللي أنقذ مصر من ورطة، من أزمة ماحقة كادت تهلك من فيها. ربنا أراد بأسباب والحكمة وتدبير محكم أن يكون يوسف هو المنقذ، وبعدين يوسف يبقى نبي ورسول، ويوسف يعلم الناس هدي السماء، وتمشي مصر مستقرة في أمان الله على شريعة. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا. خلصت الأمور كده، ولا يوسف ولا ذرية يوسف ولا اللي يعرف ريحة يوسف ما ينفعش يمحق. وده كان مبدأ عند فرعون. ايه النبوات والكلام ده؟ نبوات ايه يعني؟ نبوات يعني ايه؟ نبوة ايه يوسف وايه يعني اللي كلام ما ينفعش؟ لا لا، يعني منطق القوة، منطق السلطان، منطق اللي يغلب هو اللي يستولي. فرعون هو لازم يسيبك انت من النبوات والكلام ده كله وشرائع السماء، لن يبعث الله بعده رسول. خلاص دي وصلت، دي مفهومهم كده، فهموا كده. ده المبرر الاول والسبب الاول للقصه. السبب الثاني الموازي لهذا، الموازي لهذا، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كم حاجة دول؟ خمس حاجات. يبقى في شيء متوازي، في فساد، فساد بلغ أقصى درجات الفساد في كل مجالات الحياة، أخلاقي، مالي، سياسي، اجتماعي، فكري، رفضوا العقائد، رفضوا الأديان، سياسي يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، جعل أهلها شيعا، لخبط بالدنيا خاص، اقتصادي موضوع قارون وبغى عليهم واستبدوا وطغى بعلمه وبماله، يبدأ طغى بسلطانه وقوته وطغى بماله وعلمه. خمس حاجات، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وخلي بالك أن السورة مكية، والمسلمون مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مستضعفين، والمشركون قالوا في نفس السورة إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نحن خايفين نؤمن بك نضيع قبائل يعني تنسانا وتنكر احنا الناس بيحترمونا عشان احنا جوار البيت الحرام وكذا وكذا، ولكن يعني نمشي معاك نبقى قليلين تتكالب علينا القبائل نضيع. طب ادي نموذج للناس المستضعفين في مصر، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا، على الذين استضعفوا في الارض، مش استضعفوا في الارض في مصر بس كمان، يعني ده كانوا اذلاء، ده هم اهل الشرف واهل الكرامه واهل النبوات في الشام، وجوا في مصر كانوا محترمين واقاموا حياه مستقره، فبددهم فرعون عليه لعائن الله، استضعفهم في اخس الوظائف، وهو قاصد يقصد كده، ما يديهمش الوظيفه المحترمه ابدا. وبعدين قيل ان الرؤيا اللي ضيعت افكاره وخلت طيرت شكت افكاره، ان نار تخرج من الشام تنزل في في في مصر تحرق كل البيوت ما عدا بيوت بني اسرائيل، وهم بيقولوا بني اسرائيل دول ما يسمعش يعيشوا معانا. وبسيبك من النبوات وتاريخ النبوات والكلام ده ما مش معترف بيه، تفسر الرؤيا ان واحد هيولد من بني من بني الشام يجي وينقذ بني اسرائيل ويخليهم ينتعشوا، وهم اللي يبقى لهم المستقبل وانت ملكك هيتدمر. بناء عليه ياخذ قرار ان اللي هيولد في هذا العام ان ولد ولد ولد يذبح. قالوا طب بعدين لما تذبح، طب مهما يعني احنا هم اللي شغالين لينا في البكابوتات، شغالين لنا في الزرع، شغالنا في سياسه الحياه، يعني يسوسون الحمير والبتاع، بني اسرائيل مستعبدين خدم. طب لما تقتلهم منها يخدمنا، هم بهوات منها يخدمنا لما تقتل دول. طب خلاص خليها سنه وسنه، يبقى نقتل سنه وسنه، لا السنه اللي ما فيهاش قتل اتولد في هارون اخو موسى، واللي فيها قتل اتولد موسى، يبقى كان يعني في الخطه كده ان موسى ده من المقتولين. وهنا تظهر الموازين والقيم، هذا يوزن الامور بقوه السلطان والمال والسلاح والجيش والعدد والسيطره والهيمنه، وقال ان هو ده رمسيس الثاني اللي هو وصل ملك لحد الهند ولحد اوروبا، فضل يكسح كده بجيوشه يوصل على اطراف الهند ولحد اوروبا، لذلك قالوا من نهر الدانوب الى ده مش عارف نهر الايه، مملكه متسعه جدا. مع هذا الملك وعاوز خدم يسيب جزء حي، لكن لما الله يقول فيه في ناحيه قوه مال وقوه سلطان وقوه جيش وقوه بشر وقوه ايه، قوه قال لك فيه يقظه وحذر من يعني بيعمل احتياطات للمستقبل، لما يقتل يعني الاولاد سنه وسنه عشان خاطر ايه، عاوز يحافظ على ملكه كده 50 60 سنه تاني، لان اللي هتولد السنه دي مش هيحكم بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنه ولا بعد 30 سنه، خليه يحكم بعد 30 سنه، هو عاوز يقعد 30 سنه في مأمن. هو يريد، والله يقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، مش بس كده، ونجعلهم ائمه، مش بس كده، ونجعلهم الوارثين، وكمان ونمكن لهم في الارض. والخامسه ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم لخيفين منا يقع فيه ان شاء الله. الله يريد وهو يريد. طيب هذا معه جيش وقوه وسلاح وعدد ودوله منتشره من اطراف الهند الى اطراف من حدود الهند لحدود اوروبا. والذي ينقذ بني اسرائيل مولود النهارده، لا سلاح ولا قوه ولا حيله، وما فيش سيره لابوه خالص، سبحان الله العظيم بحمد، يعني واضح ان الاب يا اما كان مستضعفا مستعبد يا اما ميت، الله اعلم، ليس في القصه سيره لابيه، انما المسؤوليه حملتها ام، يبقى ام ضعيفه، مولود ضعيف لا حيله له ولا احد يخطط ولا يدبر ولا يرتب له ابدا، انما رتبت له السماء. عشان ربنا يرتب لهذا المولود عشان يتم مراد الله يبقى مطلوب شوية حاجات كده. شوية الحاجات دي فيها أمر خارج عن الإرادة من البشر ما يقدرش عليه. إن اللي يشوف موسى يحب وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولذلك إذا كان فرعون يملك مصر ويملك المشارق والمغارب ما قدرش يملك قلب زوجته لما أحبت موسى. إن كان جدع يصرفك هي أحبت موسى خلاص تعلقت بموسى قرة عين لي ولك. حديث رواه ابن أبي حاتم وغيره ابن عباس بيقول لما قالت له قرة عين لي ولك قال لك أنت أما أنا فلا. ولو قال لي لآمن لكن والعياذ بالله كان فألا سيئا على نفسه. كان قرة عين لها حين فآمنت وكان شؤما عليه حين بدد ملكه. يبقى المحبة دي أول سلاح. السلاح الثاني إن المولود ده ما يرضاش يرضع من أي من أي سادي. من يملك دي؟ لا أحد يملكها ولا فيش لبن صناعي ولا كلام للفارغ ده. والعرف معروف كده العرف عندهم إن ما كانش يرضع فدي يدور على واحد يرضع. وبعدين لما يروح في أمام القصر المحبة تنقله إلى القصر والرضاعة ترجعه إلى أمه. من يملك هذا إلا أراد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. يقبل المحبة التي صبغاه الله بها أدخلته القصر والامتناع عن الرضاع أرجعته إلى أمه. يقبل الأم لم تحرم والمولود لم يحرم من عاطفة أمه في الرضاع عشان يبقى نشأة سوية. وعشان خاطر يبقى نشأة سوية لازم ياخذ بالصدر الأم. وعشان يبقى نشأة سوية في شبابه وصباه ما يعيش زليل. لأنه لو كان أسمع أم كان هيشغله زليل. كان يشتغل يخدم الحمير والخيل بتاعت الملوك والحاشية والملأ. إنما يعيش في قصر الملك. يبقى لم يحرم من حلال أمه ولم يربى تربية الذل. عاش في قصر الملك. سبحان الله العظيم بحمده. ولكي يتمم الله له مقومات القيادة والزعامة يعيش 10 سنين أو ما يقرب من ذلك في الشام يرعى الغنم. ورعي الغنم تأهيل لرعاية الأمم. ما من نبي إلا ورعى الغنم. سبحان الله العظيم وبحمده. ليه؟ لأن رعاية الغنم تؤهل لرعاية الأمة. ما ينفعش كده تولد زعيم أمة. ما ينفعش. لازم الأول يبدأ يقود. اللي ما يفهمش عشان يعرف يقود اللي يفهم. وانت بتتعامل مع الناس تلاقي اللي فهمه 1% واللي 5% ولا 10% ولا 90% يجي لك الضغط ويجي لك العصب. إن ما كنتش تفهم طبيعة الناس يبدأ تقطع نفسك. إنما لما تتعامل مع الغنم تبقى جدع. يبقى يعني يرعى الغنم 10 سنين وتربى في قصر الملوك ولم يحرم من حنان الأم. وكل هذا ونريد أن نمن إرادة الله إرادة الله. ثم إذا كان هذا سلطان القوة والجيش والعدة والعدد فهذا سلطان الإيمان والعلم وسلطان السماء. يعني أم موسى بإيمانها وموسى برعاية ربه وبنو إسرائيل مستضعفون لكن في عناية الله والله قرر لهم هذا. فإذا قرر الله لهم هذا فلا بد أن يتحقق. فتنتهي قصة فرعون بغرقه وهلاكه وزوال ملكه. وتنتهي قصة قارون بالخسف. استبد وطغى واغتر بعلمه وماله خس. أما العلم والإيمان أما الاستناد إلى الله